ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث السادس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قال: وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أولا، هذا الحديث أخرجه المصنف وعزاه إلى الصحيحين، والصحيح أن حديث عبد الله بن عمر تفرد بإخراجه الإمام البخاري كما نبه على هذا ابن الملقن، وأما الذي في صحيح مسلم فهو من حديث جابر. ومعلوم أن الحديث إذا اختلف الراوي من الصحابة رضي الله عنهم في روايته فيكون حديث آخر، وإن وافق الحديث الأول في لفظه. فالشيخان اتفقا في تخريج اللفظ، ولكن الإمام البخاري هو الذي أخرج هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر، وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث بلفظه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أيضا من الأمور التي ينبه عليها في تخريج الحديث ما نبه عليه المحقق، قال: صنيع المصنف يوحي بأن هذه روايات لحديث واحد وليس كذلك، وبيان ذلك كما يأتي. ثم بين أن رواية الترمذي أنها ليست من حديث عبد الله بن عمر، وإنما من حديث أبي هريرة، دل على أنه حديث آخر. وكذلك رواية البيهقي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. فإذا هنا عدة أحاديث، وبهذا يتبين أن هذا الحديث تفرد بإخراجه الإمام البخاري، وأن هذه الأحاديث المذكورة منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية جابر، وهو موافق للفظ حديث عبد الله بن عمر. وأما ما رواه الترمذي فهو من حديث أبي هريرة، وكذلك رواية البيهقي من حديث فضالة رضي الله عنه. المصنف رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا موجزا، وبين أن هذا الحديث فيه كمال، أن هذا الحديث قال ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة، ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة، يقصد بهذه الأسماء الإسلام والإيمان والهجرة، وهذه تسمى أسماء، هذه أسماء شرعية، وهي أسماء الدين، هذه أسماء الدين ومراتب الدين، فإنها أسماء شرعية مرجعها للأدلة من الكتاب والسنة. وهناك أسماء أحكام مثل كافر ومسلم إذا أريد به الحكم، وفاسق ومبتدع، فهذه أسماء أحكام، وهذه أسماء مراتب الدين. فالإسلام هو اسم لمرتبة من مراتب الدين، ويطلق ويراد به الحكم، يقال هذا حكمه الإسلام، أو حكمه أنه مسلم، هذا حكمه أنه كافر أو فاسق. فهناك أسماء للدين وأسماء للأحكام، وهذه الأسماء كلها شرعية، ولا يجوز أن تطلق على غير ما أطلقها الله عليه، ولا يجوز للإنسان أن يطلق هذه الأسماء لهوى أو لعصبية أو لثأر أو لانتصار للنفس، وإنما هي أسماء شرعية يجب أن تنزل على أصحابها. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء على وجه الكمال، لأن هذه الصفات التي ذكرها في تعريف المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد إنما هي لكمال هذه المرتبة. ولهذا سيأتي التنبيه على الفرق بين أصل هذه الأسماء وبين كمالها، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف التي تدل على كمال هذه المراتب. قال: وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام، هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين. ثم ذكر أن هذا لا يتم حتى يحب المسلم من للمسلمين ما يحب لنفسه، فإذا حصل منه هذا سلم المسلمون من أذاه، من بطشه بيده ومن كلامه بلسانه ومن سائر جوارحه، فتحصل للمسلمين السلامة من أذيته ومن تعديه عليهم، فهذا هو الإسلام الحقيقي. والإيمان مرتبة فوق مرتبة الإيمان، ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأنه فوق الأثر الذي يحصل للمسلم، وهو أن يأمنه الناس على أعراضهم وعلى دمائهم، كما جاء في الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وكذلك العرض يدخل في معنى هذا، فهذه مرتبة الإيمان وهي فوق مرتبة الإسلام كما سيأتي تفصيل. وفسر الهجرة أيضا بأنها، المصنف كما جاء في شرحه ذكر أن الهجرة على مرتبتين: هجرة واجبة وهي هجرة الذنوب والمعاصي، وهجرة مستحبة تتعلق بأحوال المهاجر إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم دينه، فإنها يستحب له أن يهاجر لبلد يستطيع أن يقيم دينه أفضل مما هو عليه. وأما إذا كان في بلد لا يتمكن من إقامة الدين وليس له قدرة على إقامة دينه من الواجبات، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم دينه فيه، كأن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وهذه أحكامها متفاوتة بحسب أحوال هؤلاء، فإن كان لا يستطيع يقيم دينه يجب عليه الهجرة، وإن كان يتمكن من إقامة دينه ولكنه يريد فضيلة مثل الذين يهاجرون إلى هذه الأماكن الفاضلة إلى مكة المدينة يطلبون زيادة العمل وزيادة الأجر بالصلاة في هذين المسجدين وبالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فهذه هجرة مستحبة، يرغب المسلم أن يزداد في الخير وأن يكون قريبا من هذه الأماكن الفاضلة. قال: وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، لأن المجاهد هو من جاهد الكفار بسيفه وبآلة الحرب، ولكن هناك جهاد للنفس وهو أن يجاهد نفسه على طاعة الله، وهذا الجهاد واجب. وأما جهاد الكفار وجهاد من أمر الإمام بقتالهم فإن هذا قد يتعين على بعض الناس، وقد يكون من فروض الكفايات يتعين إذا أمر به الإمام وعين بعض الأفراد الذين تقوم بهم المصلحة في الجهاد، فإنه يتعين ويجب عليهم السمع والطاعة، وإذا ندب إليه ندبا عاما فهو من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض فسقط الإثم عن الآخرين. وأما جهاد النفس هو واجب على كل إنسان أن يجاهد نفسه على طاعة الله بفعل المأمورات وبترك المحذورات. ولهذا قال: في المجاهد الحقيقي من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها وظيفتها، جهاد النفس على تأدية هذا الدين بفعل المأمور وترك المحذور. وهذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من المراتب العظيمة التي تدل على كمال هذه الأسماء، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله، ونرجع بعد ذلك إلى شرح الحديث شرحا مفصلا. فنقول إن هذا الحديث أصل عظيم يدل على منزلة المسلم، وكذلك الروايات الأخرى، كذلك تعدد الأحاديث بهذا اللفظ أو ما يقرب من معناه، تدل على علو مرتبة المؤمن والمهاجر والمجاهد. ويلاحظ في هذا الحديث ملاحظة ينبغي أن يتنبه لها من يقرأ هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي المؤمن في الحديث الآخر: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم. فلما ذكر الإسلام والإيمان لم يذكر عملا يقوم بالمسلم والمؤمن، وإنما ذكر أثرا يقوم في غيره: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ودائما الأدلة تأتي أكثر ما تأتي بوصف الإيمان ببيان أثره على المؤمن، كأن يقال المسلم مثلا من قام بفعل كذا وكذا، ومن حصل منه كذا وكذا، فهذا مما يظهر من أثر الإيمان على الإنسان في نفسه. لكن هذا الحديث فيه تنبيه آخر، وهو أن هذا الأثر المذكور لا يقوم بالعبد مباشرة بنفسه، وإنما ذكره متعديا إلى غيره، وأن هذا الأثر يقوم في الغير، ولكنه من أثر ما قام في النفس. مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن هنا المسلم موصوف بوصف قام في غيره وحصل له ثوابه. لماذا؟ لأن هذا الأثر الذي قام في الغير مرجعه إلى أمر قام في النفس، وهو أنه قام على حقوق المسلمين ولم يتعدى عليهم، فحصلت السلامة للمسلمين من لسانه ويده. فالذي قام به هو الكف عن أذية المسلمين، لا يؤذيهم بلسانه ولا بيده، ثم بعد ذلك ظهر هذا الأثر في الناس، وهو أنهم سلموا من لسانه ويده، فهو أثر متعدي إلى الغير. وقال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم، وهذا أيضا أثر متعدي إلى الغير، أثر متعدي إلى الغير. والإيمان مرتبة فوق مرتبة الإسلام، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسر الإسلام بالعمل الظاهر، وفسر الإيمان بعمل باطن. يعني قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، وسلامة المسلمين في الظاهر أنه لم يحصل منه أذية لهم في أبدانهم ولا في أموالهم، وهذا ظاهر. وأما الإيمان ففسره بأمر باطن، قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والأمن هو ما يكون في القلب، ولهذا لما كان الإسلام يرجع إلى الشعب الظاهرة وإلى الأعمال الظاهرة فسره بالأثر الظاهر، ولما كان الإيمان مرجعه إلى الأعمال الباطنة فسر أثره بالأثر الباطن، وهو الأمن. أيضا يلاحظ الفرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذا دلالة على فضل المؤمن على المسلم، لأن المسلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن الأمن أنه أفضل من السلامة، ولهذا يقال: كل آمن فهو سالم، وليس كل سالم آمن. وهذا مما أيضا يرجع إلى تعريف الإسلام، فيقال: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. فإذا هنا الأثر: كل آمن فهو سالم، ولولا السلامة ما أمن، بل إن الأمن لا يوجد إلا بعد أن تعظم السلامة في الناس ويصبح للناس طمأنينة، فيحصل بعد ذلك الأمن. وأما السلامة فليس كل من سلم يكون آمنا، بل قد يسلم الرجل وهو يفر من مكان إلى مكان يتخفى فارا ببدنه وبماله وبعرضه، وتحصل له سلامة لكنه لا يكون آمنا في نفسه، بل يجد الخوف ويجد في نفسه أنه يخشى أو يخشى أن يعتدى عليه في أي لحظة وإن كان هو سالم. فهذا مما يدل على فضل الإيمان على الإسلام وعلى فضل المؤمن على المسلم. قد يقول قائل كيف يرتفع المسلم بعمل يعني ليس منك كما تقدم وكذلك المؤمن؟ نقول هذا مرجعه إلى ما قام في المسلم وما قام في المؤمن. فهذا المسلم الذي كف لسانه ويده وسائر جوارحه عن أذية المسلمين سلموا منه، فلا تجد أحدا يقول فلان قد اعتدى علي أو ظلمني أو لي عنده مظلمة. إذن هذا هو المسلم، كف عن أذية المسلمين وعن ظلمهم فسلموا من شره ومن أذيته، فحصل له الأجر لما قام به من الكف وتأدية حقوق المسلمين. ولكن لم يحصل للناس منه هذا الأثر الذي حصل للمؤمن، فقد يسلم الناس منه لكن لا يوجد في قلوبهم أمن منه، كأن يكون رجل معروف بأنه لم يؤذي الناس، لكن هل سيقع من الشيء في المستقبل؟ لا يدري الناس عن حاله، بخلاف المؤمن الذي جرب الناس وعرفوا منها الاستقامة والخير ومارسوه وجاوروه وخالطوه وعرفوا أنه صاحب استقامة وصاحب عفو، وأنه لربما يعتدى عليه فيعفو، فكيف يعتدي على الناس؟ وجربوا منها المحافظة على الصلاة، تجنب الذنوب والخطايا، ولربما سعى في نقل الخير إلى الناس، فالناس منه في أمن. لا يمكن أن يحدث أحد نفسه بأن فلان المعروف بهذه الصفات أنه سيعتدي عليها وعلى عرضه أو على بيته أو على شيء من حقوقه. فحصل لهم أمن لما قام به من الخير المنتشر الذي أصبح سائدا في الناس ومستفيضا في الناس. ولهذا إنما يعرف الخير ويثنى على الرجل بما يستفيض بين الناس من أخلاقه ومن معاملته، فيحصل للناس أمن من هذا الرجل الذي يعني بلغ درجة في الإيمان، فأمنه الناس أن يعتدي عليهم أو يقع منه أو تقع منه مظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا تعريف المهاجر، وإنما قدمنا تعريف المؤمن مع المسلم للارتباط بين الإسلام والإيمان. وأما حديث عبد الله بن عمر فقد ذكر الإسلام وذكر الهجرة، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هو الذي فارق بلده مهاجرا إلى بلد الطاعة، هذه تسمى هجرة بدنية. وهذا الأصل في الهجرة إذا أطلقت أنها الهجرة بالأبدان من بلد الكفر أو البدعة أو المعصية إلى بلد الإسلام والسنة والطاعة. ولكن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على نوع آخر من الهجرة، قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فكأن المعاصي والذنوب أنها في منأى عنه، كأنه في بلد وهي في بلد، كما أن الهجرة مفارقة البلد، من هاجر من بلد يقال هاجر من هذا البلد إلى كذا، وهذا الذي هاجر الذنوب والمعاصي كأنه انتقل إلى بلد آخر وهاجر منها إلى مكان بعيد فهو سليم منها. وهذه الهجرة واجبة على المسلم، وهي متعينة على كل مسلم أن يهجر الذنوب والخطايا وأن لا يقع فيها. والهجرة بالأبدان إنما هي وسيلة لتحقيق هذه الهجرة. يعني لاحظوا هناك هجرة وسيلة وهجرة غاية، فهجرة البلدان بالأبدان وسيلة لتحقيق العبادة والطاعة، يهاجر من بلد لا يتمكن من أداء دينه فيه إلى بلد يتمكن من عبادة الله فيه، هذه وسيلة إلى أن يصل إلى البلد ثم يعبد الله. فهذه الهجرة وهي هجرة ما نهى الله عنه غاية يريدها كل مهاجر ببدنه ومن سعى إليها، وأما الهجرة بالأبدان فهي وسيلة إلى تحقيق هذه الهجرة. والهجرة بالأبدان من بلد إلى بلد يختلف حكمها كما تقدم وفيها تفصيل، وأما هذه الهجرة وهي الهجرة من هجر المعاصي والذنوب والخطايا والاستقامة على الطاعة فإن هذه هجرة واجبة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مرتبة المهاجر هنا فوق مرتبة المسلم، وكأن هذا فيه إشارة أيضا إلى معنى الإيمان، وأن هذه الهجرة أيضا من خصال الإيمان كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، فإن من هجر الذنوب جميعا مرتبته فوق من سلم المسلمون من شره، لأن من هجر الذنوب يدخل في هذا أذية الناس وغيرها من الذنوب التي بينه وبين الله، وأما من سلم المسلمون من لسانه ويده فقد تكون له ذنوب فيما بينه وبين الله، فالمهاجر مرتبته فوق مرتبة المسلم هنا لأن عمله أكمل، ولأن هجرته للذنوب والمعاصي شاملة يدخل فيها ما ذكر في حال المسلم وهو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. في الحديث الذي أخرجه البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وهذه أيضا مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان، ولربما كانت فوق مرتبة المهاجر، لأن المجاهد هو الذي جاهد نفسه في طاعة الله، فالمجاهدة في طاعة الله تشمل المجاهدة بفعل المأمور والمجاهدة بترك المحظور، والمهاجر هو الذي هجر المعاصي وقد يقصر في الواجبات، والمسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وقد تكون له ذنوب فيما بينه وبين الله وقد يقصر في الواجبات. فيلاحظ هنا تدرج، يعني مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الهجرة ثم المجاهد، وقد يقال أن المهاجر والمؤمن بينهما اشتراك وكذلك المجاهد، فإن هذه أيضا من مراتب الإيمان، لأن الإيمان الكامل هو يستلزم هذه الأشياء وهو أن يفعل المأمور ويترك المحذور. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا ذكر هذا الوصف وصفا عاما وهو السلامة من لسانه ويده، وأما ما يضاد ذلك وهو ما يقع من المظالم وما يقع من الاعتداء فإن هذا فيه تفصيل وفيه تفاوت بين الناس، فإن عدم السلامة تحصل من بعض أهل البدع ومن بعض أهل الأهواء ومن بعض أهل المعاصي، فهي على ثلاث مراتب: أما من المبتدع فهو أن يؤذي المسلمين متقربا إلى الله بهذه الأذية يعتقد أنه مطيع لله، مثل الذين طعنوا في الصحابة ولعنوهم وقاتلوهم فاعتدوا عليهم بالألسنة والأيدي، فقتلوا بعضهم وجرحوا بعضهم ولعنوا بعضهم وذموا بعضهم، فهؤلاء أهل البدع الذين وقعوا في خيار الأمة ولا يزالون الآن يقعون في خيار المؤمنين بالأذية باللسان وباليد بسفك الدماء كما يحصل من الخوارج الذين يخرجون يتقربون إلى الله بسفك دماء المسلمين ويعدون هذه قربة، لو قلت له تقتل المسلمين بغير حق قال: ومن قال هذا؟ إنما قتلناهم للقيام بدين الله والجهاد في سبيل الله. ولهذا يسمون قتل المسلمين وتفجير المباني في مكة والمدينة وفي هذه البلاد الآمنة يعدونهم للجهاد في سبيل الله، كما صرح بعضهم بهذا لما قيل له هذا قتل للمسلمين، كيف تقتل المسلمين، كيف تسفكون الدماء؟ قال هذا جهاد في سبيل الله. قلنا له الجهاد يكون في قتال الكفار، قال هؤلاء يتترس بهم الكفار ونحن نقتل كل من حال بيننا وبين الكفار إلى أن نصل إليهم. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه أذية المبتدع. والفرق بين المبتدع والعاصي أن المبتدع يؤذي ويتقرب إلى الله بالأذية، يعد هذه الأذية يعدها من الطاعات، قد يعدها من الجهاد في سبيل الله أو يعدها من صالح أعماله، ويرى أن هذا أن الله أمر به وهو يتقرب إلى الله بهذه الأمور. وهذه فتنة عظيمة عندما يتقرب المسلم إلى الله بالمعاصي. وهذا في الأصل في الأحكام الشرعية أن من استحل المعصية فهو كافر، فكيف بمن تقرب إلى الله بالمعصية؟ فهذا أشد. ولكن العلماء لم يكفروا من كان متأولا من هؤلاء، لأن هؤلاء وقعوا في هذه الأمور بجهل، وأما إذا أقيمت عليهم الحجة وعرفوا هذا الأمر فإن من استحل شيئا من المعاصي فإنه يكفر بذلك. فهؤلاء لم يستحلوا المعاصي فقط، بل يعدون أن هذه المعاصي قربة يتقربون بها إلى الله، ولهذا يتقربون إلى الله بسفك الدماء. وجاء في مقطع من المقاطع المسجلة أن شابا من هؤلاء المفتونين خرج وهو مدجج بهذه المتفجرات ويزفه أصحابه، يسمونها زفة الجنة، وينشدون له والأناشيد وكأنه الآن سيدخل الجنة، ويخرج وهو قد هيأ نفسه إلى أن يفجر، يسمونها هذه زفة الجنة، ويقطعون لهذا المفتون بأنه سيدخل الجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقاتل في المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد لكل من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والرجل الذي كان يقاتل وأبلى بلاء حسنا قال الصحابة إنه في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل في النار. فتبعه رجل، فلما جرح ذلك الرجل وضع ذباب السيف في صدره إلى أن خرج من ظهره، ثم جاء من رآه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فهؤلاء فتنتهم عظيمة، وأنهم يغررون بهؤلاء الشباب المساكين ويقولون لهم أنتم الآن بمجرد أن تفعلوا هذا تدخلوا الجنة. وقد حدثنا أحد المسؤولين الكبار يقول أن ابنه يحدثه عن شاب زميل له، يحدث ابن هذا المسؤول يقول هذا الشاب أنا بيني وبين الجنة ضغطة زر. قال له كيف؟ قال أضع هذه المتفجرات فإذا ضغطت هذا الزر دخلت الجنة. فهكذا غرروا بأبناء المسلمين وصوروا لهم أن قتل المسلمين والتفجير في بلاد المسلمين أنه بهذا الفعل يدخل الجنة مباشرة، وبهذا تجد أن هؤلاء يتقربون إلى الله بهذه الأفعال. وإذا حذرهم العلماء من هذا الأمر قال العلماء يصدون عن الجهاد في سبيل الله، العلماء عطلوا الجهاد، العلماء داهنوا الحكام، هكذا يصورون تحذير العلماء وشفقة العلماء عليهم بأنه صدهم عن الجهاد في سبيل الله. فهذه أعظم أذية، وهو أن يؤذي الرجل المسلمين ويسفك دماءهم على غرة ويفتك بهم في مساجدهم وفي بلدانهم، كما أعلن في بعض البلدان الإسلامية، يعني دخل من يقتل المسلمين وهم يصلون في المسجد تقربون إلى الله بدمائهم وهم يصلون في المساجد. فهذه فتنة عظيمة، وهي فتنة الخوارج ومن وافقهم من أهل البدع. النوع الثاني فتنة أهل الأهواء، فتنة أهل الأهواء وهي أذية أصحاب الأهواء للمسلمين. والفرق بينهم وبين أهل البدع أن المبتدع مغرر به لا يعرف الحكم ويرى أن فعله طاعة، وأما صاحب الهوى يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه آثم ولكن يحمله الهوى على الوقيعة في أعراض المسلمين وفي الطعن في علماء الأمة. وهذه الأهواء فنون شتى لا يعلمها إلا الله عز وجل، فمنهم من يحمله على الطعن في العلماء الحسد وما أتاهم الله عز وجل من فضله، فلم يسلم العلماء قديما وحديثا من بعض أهل الحسد ومن بعض أهل القلوب المريضة الذين يطعنون فيهم ويعلمون أنهم بهذا يطعنون في العلماء ويؤذونهم، لكن يحملهم على هذا الحسد. وأعظم ما وقع في هذا الباب هو حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله من العرب، وكان اليهود يرون أنهم أحق بأن يبعث فيهم هذا النبي الذي جاءت الكتب بالبشارة بمبعثه في آخر الزمان وأنه سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، فكان بنو إسرائيل يرون أنهم أحق بهذا، كيف يبعث في العرب وهؤلاء الذين لم يعرفوا العلم ولم تنزل عليهم الكتب، وأن بني إسرائيل أحق بهذه الكرامة العظيمة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أنه من العرب حسدوه وطعنوا فيه مع أنهم يعرفونه كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم من أصلابهم يعرفون أن هذا نبي مرسل من الله، ومع هذا حملهم الحسد وهذه النفوس المريضة على التكذيب برسالته صلى الله عليه وسلم. ومن الأهواء التي حصلت للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الهوى الذي حصل لعبد الله بن أبي بن سلول عندما كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل كان أهل المدينة من الأوس والخزرج أرادوا أن ينصبوه ملكا عليهم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الله هذه المدينة بهجرته المباركة إليها التي ما زالت هذه المدينة تجني ثمار هذه الهجرة المباركة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المدينة تسمى يثرب وكان فيها الوباء، فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها وانتقل الوباء منها وبارك الله لهم في طعامهم وفي مدهم وفي صاعهم، ولا يزال الخير والبركة في هذه المدينة بفضل الله تبارك وتعالى وبما جعله الله عز وجل من الأسباب العظيمة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى هذه المدينة وكان عبد الله بن أبي أراد أن ينصبوه ملكا، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا ينظمون له الخرز يريدون أن يتوجوه يعملوا له تاجا كما هي عادة الملوك، فلما رأى أن ملكه قد زال وأن بعثة هذا النبي وهجرته عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة أفسدت عليه ملكه وما يريد حسده وأخذ يكيد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى إقبال الناس عليه سلك مسلكا خطيرا وهو أخطر المسالك على الإطلاق وهو النفاق، وكان هذا أول ما حصل النفاق في الإسلام في المدينة من هذا الرجل ومن غيره من السادة الذين كانوا على حكمة وعقول وذكاء، لكن رأوا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيزاحمهم في سلطانهم وفي جاههم فحسدوه. ثم لما رأوا أن الصحابة قد ناصروه من المهاجرين والأنصار سلكوا مسلك النفاق فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ومعلوم أن هؤلاء كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا أغبياء وإنما كانوا سادة العرب وأذكياء العرب. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم، وعبد الله بن أبي بن سلول كان سيدا عظيما وعاقلا وحكيما في أهل المدينة، ومع هذا لم يغن عن هؤلاء عقولهم لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، مع أن عامة الناس ومن هو دون هؤلاء في العقل وفي الفطنة علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في هذا الدين. إذن هذا المسلك الثاني مسلك الهوى والعياذ بالله. وكم طعن في العلماء كما ذكر بعض العلماء في ترجمة الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة كان إماما وكان له جهود عظيمة في الفقه والاستنباط، ولهذا حسده بعض الناس وتكلم فيه أناس مع أن له أخطاء رحمه الله. فمن أهل العلم من تكلم فيه بعدل ورد الخطأ وحفظ منزلته، ومنهم من تكلم فيه بهوى كما ذكر بعض العلماء أنه رجل محسود وأنه قد حسد. حسد الإمام البخاري صاحب الصحيح وطعن فيه، وحسد الإمام الشافعي وطعن فيه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الإمام الشافعي قال لا أعلم إلا خيرا، وذب عن الإمام الشافعي. وحسد الإمام مالك وطعن فيه. ما من صاحب فضل ومنزلة إلا وقد حسده أهل الحسد وأصحاب القلوب المريضة. وهذا داء يعني عظيم إلى اليوم وهو موجود في الأمة. فمن الناس من إذا رأى صاحب خير ومنزلة سواء في العلم أو في العمل أو حتى في الدنيا في الأموال والغنى أو حتى في الصحة. ولهذا ابتلي المسلمون اليوم بالعين وبانتقال هذه العين الخبيثة وأذية المسلمين. فكم من صاحب صحة أصبح طريح الفراش بفعل هؤلاء الذين لا يذكرون الله ويحسدون المسلمين على ما أتاهم الله من فضله، ولربما طعنوا في أعراضهم وطعنوا في أديانهم يحملهم على هذا الهوى. ولو سألت هذا الطاعن لعلم أنه مخطئ وأن الذي يتكلم فيه أنه لا يعلم له خطأ، وإنما لا يستطيع ترك ما جبل عليه والعياذ بالله من الغيرة والحسد والطعن في أعراض المسلمين. وهذه فتنة عظيمة لا زالت الأمة تعاني منها. ونرى من يطعن في العلماء إذا ما رأى الناس يثنون على عالم أو على طالب علم يجد في نفسه حسد وغيرة ومرض نفسي، فينطلق لسانه بثلب هذا العالم أو بثلب هذا طالب العلم أو بهذا العابد الصالح أو بهذا الرجل الذي له خلق ويثني الناس عليه، فلا يقبل دائما الثناء، وإنما يأتي ويتكلم في العرض ولكن عنده كذا وكذا وأنتم بالغتم وقلتم كذا وكذا. لأن قلوب هؤلاء والعياذ بالله لا تتسع أن يعني تعرف فضل المسلمين وأن يعرف الفضل لإخوانه، وإنما يحمله على هذا الهوى والعياذ بالله. ثم هؤلاء قد يظهرون الطعن في أعراض المسلمين، يظهرونه مظهر الدين، فقد يقول الرجل إنما تكلمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر يقول إنما تكلمت بالجرح والتعديل وتجريح أهل العلم عندما يحصل منهم ما يوجب التجريح. هذا فعلنا، ونحن ما فعلنا هذا إلا للجرح ولبيان حال الرجل. ولربما استمر يعني هذا الرجل على الكلام في الناس حتى يصدق عليه المثل وما يقوله العامة أنه يكذب الكذبة ثم يصدقها، فيستمر على هذا الأمر ويصبح ديدنه ويظن أنه قائم بهذا الأمر، وهو يعلم في قرارة نفسه في بداية الأمر أنه ما قام بهذا ابتغاء وجه الله. ولهذا تجد صاحب الهوى يفرق بين مقالتين، هذا يقول هذه المقالة والآخر يقول هذه المقالة، هذا يطعن فيه ويوسعه ذما والآخر يرفعه ويمدحه ويثني عليه، ومقالتهما واحدة. وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الشوكاني، والإمام الشوكاني أيضا من الذين حسدوا، كان يشكو من حال هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية حسد، محمد بن عبد الوهاب حسد وطعن فيه حتى من أقرب الناس إليه. فهذه فتنة عظيمة يعني لا تزال في الأمة، ولكن السعيد من سلمه الله من هذا الوباء العظيم وأحب الخير للمسلمين. الصنف الثالث صنف مقلد لهؤلاء عن جهل، وهذه أيضا طبقة من طبقات من يؤذي المسلمين من ضعاف العقول وأهل البلادة وعدم التمييز، فإذا رأى الناس يتكلمون في رجل تكلم تقليدا لهم، ولربما قلد أهل البدع أو قلد أهل الأهواء وهو لا يدري، فتسأله لما تتكلم في فلان؟ قال كل الناس يتكلمون فيه. هذه فتنة، بعض الناس إذا جلس مجلسا ورأى الناس يتكلمون في رجل تكلم وهو لا يدري عن حال الرجل. لما؟ لأنه يحب مشاركة الناس فيما هم فيه ولا يدري، والإنسان مسؤول عن كلامه. لو تكلم 100 رجل في رجل فأنت لا تتكلم إلا بعلم، لأن الإنسان مسؤول عن كلامه، ولأن هؤلاء قد يحملهم على هذا أمور لا تعلمها والله عز وجل يعلمها. وهؤلاء المقلدة أيضا فتنتهم لا تقل عن فتنة أهل البدع وعن فتنة أهل الهوى، لأنهم يحملون هذه المطاعن وينشرونها بين الناس ويسعون في نقلها وهم لا يدركون خطورة ما يفعلون. الصنف الرابع أهل المعاصي، وهؤلاء هم أهل الغيبة الذين يغتابون المسلمين وهم يعلمون أنهم عصاة وأنهم يتكلمون في المسلمين بغير حق. وهؤلاء على عظم فتنتهم إلا أنهم دون أولئك، لأن هؤلاء إذا اغتابوا علموا أنهم عصاة، ولهذا بعضهم ما يلبث أن يقوم ويستغفر لمن تكلم فيه ويقول نعوذ بالله من الشيطان اغتبنا أخانا، ولربما دعا له، فهم أهون ممن قبلهم. ولكن بعض الناس قد يستمر هذا الأمر ويتكلم في أعراض المسلمين. وهنا التنبيه على أمر، وهو بعض الناس إذا تكلم فقيل له لما تتكلم في عرض المسلم، قال والله أنا ما تكلمت إلا بما أعلم وهذا حق وأنا لم أكذب عليه، وإنما هو كذلك. نقول هذه هي الغيبة، هذه هي الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قال له الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته. إذن الآن الذي يفعله بعض الناس ولو كان هذا الذي تقوله فيه هو ذنبه أو تقصيره أو وقع منه، فإن ذكره به في حال غيبته هذه غيبة، وإذا قيل فيه ما ليس فيه فهذا من البهتان، والبهتان أشد الكذب والعياذ بالله. إذن هذه آفات عظيمة، وهي أذية المسلمين بالقول والفعل من قبل هؤلاء الأصناف من أهل البدع ومن أهل الهوى ومن المقلدة لهم ومن أهل المعاصي. ولا يسلم من هذه الفتنة إلا من أمسك لسانه وأمسك يده عن أذية المسلمين وأخذ نفسه بعزيمة، إذا رأى الخير في المسلمين دعا لهم بالثبات وزيادة التوفيق، وإذا رأى مخالفة ناصح المسلمين دون أن يسعى في أذيتهم وفي غيبتهم وفي نشر أخطائهم. إذن هذه الآفات العظيمة تقع للناس في صور متنوعة ومتعددة، وفي مقابل هؤلاء الأصناف الذين يؤذون المسلمين أصناف من أهل الإيمان والتقوى يقومون بمجاهدة هؤلاء في الرد عليهم. فكما طعن أهل البدع في أعراض العلماء، قام صنف من العلماء بالرد على هؤلاء المبتدع الذين يطعنون في خيار الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن علماء الأمة. ولا يزال بحمد الله في المسلمين من يصنف ومن يوجه ومن يدرس ويعلم ويذب عن أعراض خيار الأمة من طعن أهل البدع فيهم ومن طعن أهل الأهواء. ولا يزال أيضا في المسلمين حتى من العوام من يقول في المجلس لا تتكلموا في المسلم، فإن هذه غيبة، اتقوا الله، ولا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه، وهذا من جنس أيضا الجهاد في سبيل الله والجهاد في إقامة دين الله عز وجل والذب عن أعراض المسلمين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. يقول السائل لو توجهون نصيحة للأمة من شيب وشبان من شيب وشبان بقدوم كأس العالم لكرة القدم مع شهر رمضان جزاكم الله خيرا. والله هذه لا نعلم عنها إلا بنقل الشباب. على كل حال المسلم ينتظر موسما عظيما وهو موسم خير يقربه إلى الله تبارك وتعالى. كان السلف يستقبلون رمضان بستة أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان وأن يعينهم عليه على صيامه وقيامه وأن يتقبله منهم. هذا حال المؤمن يستعد لاستقبال هذا الشهر. وإذا كان الأمر كما نقل وأنه يصحب هذه الأمور التي شغلت بعض المسلمين بمتابعة كرة القدم وانشغالهم بمتابعتها، إذا صادف هذا شهر رمضان وانصرف بعض المسلمين عن أعمال البر إلى مشاهدة هذه الأمور وأن يرضى لنفسه بأن يهجر العبادة إلى مشاهدة كرة القدم فهذا خطير. وبعض الأمور قد تتجاوز المعاصي إلى اعتقاد كامن في النفس وكأنه يفاضل بين الصلاة والعبادة وبين كرة القدم، فيختار لنفسه أن يكون مشاهدا ومتابعا لهذه الكرة ويهجر المسجد، ولربما كان من الذين يعتدون صلاة التراويح أو شهود المساجد أو شهود الصلاة في مثل هذا المسجد فيهجرها لهذه الأمور. والشيطان يلبس على بعض الناس يقول أنا فعلت في سنين وهذه السنة ما تضر، ويظن هذا المسكين أنه سيعود إلى ما كان عليه، ولربما فتن فلا يتمكن بعد ذلك من تأدية ما كان قد تعود عليه من أعمال البر. فعلى المسلم أن يكون عاقلا وأن لا يكون سفيها. والله من السفة أن يلهو المسلم بهذه الأمور ويترك عبادة الله عز وجل، والإنسان لا يدري كم يبقى من عمره وكم يدرك من رمضان، ولربما كان هذا رمضان، وهذا بلا شك أنه صحيح ومتحقق، هو آخر رمضان لبعض المسلمين وأنهم سيموتون قبل رمضان القادم، ونحن لا ندري من هؤلاء الذين سيقبضون، لأنه في كل سنة بل في كل شهر وفي كل أسبوع بل في كل يوم نصلي على أناس، وهؤلاء الذين نصلي عليهم معلوم أنهم لن يدركوا رمضان هذا، والذين أدركوه لن يدركوا رمضان الذي بعده، فلا يدري الإنسان هل سيبقى حتى يرجع إلى ما كان عليه أم لا، ولو بقي هل تبقى له نيته أم لا. عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد المعروف لما صلى صلاة الفجر قال لابنه عبد الملك يا بني إذا صلينا الظهر فاجمع لي الناس حتى نعيد المظالم، كان في بيت المال مظالم أراد أن يعيدها، فقال له عبد الملك، وهذا الشاب توفي عمره 18 سنة ما ندري متى قال هذا الكلام لأبيه، قال له يا أبتي هل تضمن على الله أن تبقى إلى الظهر؟ قال لا. قال إن بقيت إلى الظهر هل تضمن على الله أن لا تتغير نيتك؟ قال لا. قال إذن الآن، فجمع الناس وأعاد المظالم. انظروا إلى فقه السلف، فالإنسان الآن يمني نفسه بما يستقبل من الأيام ولا يدري، والأعمال بالخواتيم، فعلى الإنسان أن يستعد في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل موسم من مواسم الخير أن يعد هذا آخر موسم له، فهل سيقضيه كما تعود إن كان من أهل الخير على المحافظة على هذه الأعمال في هذا الشهر العظيم، أو أنه سيخلد في هذه السنة لما يسمون بموسم كرة القدم أو كأس العالم ولا يدري بعد ذلك ما الذي يستقبل من أيامه. فهذه مضيعة للوقت. كم يبقى أمام هذا الجهاز؟ كم ساعة؟ كم يستطيع أن يقرأ في هذه الساعة؟ كم يستطيع أن يذكر الله؟ كم له من الأجر إذا تابع الإمام حتى ينصرف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فما أن ينصرف الإمام إلا وقد انصرفت بالأجر العظيم وكتبت عند الله من أهل القيام لهذه الليلة العظيمة من ليالي رمضان، ولربما كانت ليلة القدر، فيسعد الإنسان سعادة عظيمة بقيامه لهذه الليلة مع المسلمين. والإنسان هو ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، الله عز وجل لا يرد هؤلاء المسلمين في هذا الجمع العظيم وفي دعائهم ويتضرعون إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيسعى الإنسان أن يشهد هذا الخير العظيم مع المسلمين، وأن يحمل نفسه على الطاعة، وأن يترفع عن هذه الأمور حتى لو لم يكن عنده شيء. لو لم يكن عند الإنسان شيء فليس له أن يشغل قلبه ونفسه بهذه الأمور التي ثبت أنها تشغل القلوب. ويكون يقول أن هذا الأمر وهو متابعة هذه الكرة حتى ولو كان في وقت الفراغ فإنها مؤثرة في القلوب وتشغل الناس. ولربما أتى إلى المسجد من يتابع هذه الكرة وقلبه معلق بها، فإذا تركها المسلم وأعرض عنها سلم له قلبه ووقته، وكان مهيئا لعبادة الله، خصوصا في هذه الأيام الفاضلة التي يتنافس الناس فيها إلى الخير. نعم. يقول السائل: سمعت قولا لأحد الأفاضل يقول إن الذي يتوب من مشاهدة المشاهد المحرمة يرى أثرها ولو بعد التوبة، فهذا يثبط الشباب عن التوبة، وهل هذا القول صحيح؟ لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الدين إلا بعلم. التوبة إذا تاب العبد حتى من الكفر فإن الله يتوب عليه. وذكر الإمام ابن القيم أن التوبة عمل صالح، فقد تعظم التوبة ويرتفع الإنسان بها درجات في الإيمان، مثل توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه: بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم أتى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. فدل على أن التوبة العظيمة من تقصيرهم رفعتهم درجات في الإيمان. قال: فقد تقوى التوبة فتكفر الذنب ويرتفع بها العبد في الإيمان، وقد تكون موازية للمعصية فترفع أثر المعصية ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، وقد تضعف فلا تقوى على رفع أثر تلك المعصية. فهذا غير صحيح أن من كان يشاهد هذه المشاهد أو غيرها أنه إذا تاب أنه لا يقبل الله عز وجل منه وأنه لن يمحى هذا الذنب، هذا غير صحيح، بل هذا مثل ما ذكر السائل فيه تطبيق. فعلى الإنسان أن يصدق الله ويتوب إلى الله عز وجل ويبدل تلك الأحوال التي كان عليها من ضياع الأوقات في هذه الأمور، أن يبدلها بالنظر في كتب أهل العلم وبالاستقامة على طاعة الله، وأن يتبع السيئة الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. قل السائل: هل الذي يفطر لعذر في شهر رمضان هل يشمله الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا مع أنه لم يصمه كله؟ هذا قال العلماء أنه صامه حكما ولم يصمه أداء، فمن صامه حكما قال العلماء في مثل صيام ستة من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال هل من صامه أداء أو حكما، الخلاف مشهور بين أهل العلم. على كل حال هو معذور فيما أفطر وما يجب عليه إلا القضاء، والخلاف لفظي في هل صامه يعني أداء أو أداء أداء أو حكما، ولكن ثمرت هذه المسألة في صيام ستة من شوال هل تكون بعد القضاء أو أن له أن يصوم ثم يقضي. نعم. قل السائل: هل من استدان من أحد مالا هل يجوز أن يرده إليه بعملة أخرى، كان استدان دولارا فيرده بالريال؟ نعم، هذا جائز. في فتاوى لهيئة كبار العلماء بهذا أنه يجوز أن يعاد الدين بغير العملة التي اقترض بها، بشرط أن لا يشترط المقترض أو المقرض أن يشترط أن يعيدها بعملة أخرى، لأنه سيكون صرف. وأما إذا استدان مثلا ريال وجاء في بلد ليس معه إلا دولار أو عملة أخرى وحسب قيمة هذا المبلغ الذي استدانه بالعملة يجوز أن يقضيه بهذه العملة إذا لم يحصل هناك شرط عند الدين أو من أحد الطرفين أن يكون القضاء من عملة أخرى. نعم. قل السائل: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم وقوله سددوا وقاربوا؟ لا تعارض، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم يعني هذا مبني على الاستطاعة، والإيمان الواجب من فعل الواجبات وترك المحرمات هذا مستطاع، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا هذا في التقرب إلى الله بأعمال البر وبالمستحبات، فإن الإنسان يسعى أن يسدد وأن يكون عمله مسددا في كل أعماله، فإن لم يستطع يقارب، وأما المعاصي والواجبات فهو مأمور بأدائها على الوجه الصحيح، لكنه إن عجز عن شيء من ذلك أو صاحب عمله يعني شيء من التقصير فعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ويأخذ نفسه بالعزيمة على أن يكمل العمل بعد ذلك. قل السائل: كيف نستطيع أن نفرق بين المؤمن والمسلم؟ واضح، المسلم مرتبة دون الإيمان، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة في حديث جبريل وبأركان الإسلام، والمؤمن فسره بأركان الإيمان، فالمؤمن في مرتبة فوق مرتبة المسلم، فكل مسلم كل مؤمن مسلم وليس العكس، لأن المؤمن مرتبته وعمله فوق مرتبة المسلم، ولكن قد يذكر الإيمان ويدخل فيه الإسلام، ويذكر الإسلام ويدخل فيه الإيمان. نعم. والسائل: هل قول النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يدخل فيه هجر المبتدع وأصحاب المعاصي؟ نعم، هجر المعاصي وهجر ما لا يتحقق به هجرها إلا به، كهجر المخالفين للسنة وهجر العصاة الذين إذا خالطهم تضرر بمخالطتهم، فإنه يجب عليه أن يهجر ويهاجر كل من يتضرر بمجالسته. قل السائل: هل قول الرجل في أول كل ركعة في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم هل يقول ذلك أم يكتفي بأول ركعة فقط؟ البسملة في كل ركعة مختلف فيها، وكذلك الاستعاذة بين العلماء، والأمر في هذا واسع. قل السائل: ما حكم المشاركة في المسابقات المحلية القرآنية أو الدولية؟ المشاركة إذا كان هناك جهد يبذل مثل مسابقة فيها يعني شيء من البحث العلمي جمع المعلومات، وإذا قدم يعني شيئا بجهد وأعطي عليه جائزة لا بأس، إن لم يكن ممن يقدم مالا، فأما إذا كان يقدم مال ويشارك في هذه المسابقة فإن هذا لا يجوز، لكن إذا كان المال من غيره والناس يتسابقون في تحصيل جائزة ببذل جهد فهذا لا بأس، وأما إن لم يكن هناك جهد وإنما هو مجرد أرقام أو عن طريق الاتصال الذي يؤخذ في مقابله يعني شيء من المال فإن هذا لا يجوز. قل السائل: ما هي الساعة من يوم الجمعة التي إذا دعا فيها المسلم أجاب الله دعوته؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، ولكن الذي ذكره العلماء أن أشهر الأقوال فيها أنها من صعود الإمام للمنبر إلى أن ينزل إلى أن تنقضي الصلاة، وقيل أنها آخر صلاة من يوم الجمعة، وقيل أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أشهر الأقوال فيها. قل سائل: في بلادنا مسجد للصوفية يصلون فيه 20 ركعة يختمون القرآن، ومسجد آخر لأهل السنة يصلون 11 ركعة ولا يختمون، ففي أيهما أصلي؟ صلي مع أهل السنة، لأن سلامة الإمام من البدعة فيها أجر وفضيلة ولو كانت قراءته قليلة. قل سائل: عندنا بعض الطلاب نشأوا على الطرق الصوفية وهم لا يعلمون شيئا عنها إلا أنهم يفعلون بعض الأذكار البدعية، وقام بعض الطلاب الذين يدعون إلى السنة بتكفيرهم، فأنا قلت لهم هذا ليس شأن العلماء والتكفير له ضوابط، فبدأوا يتهمونني بأنني لست سنيا وأني أدافع عنهم، فما نصيحتكم؟ النصيحة أن يتجنب